حفظكم الله. فضيلة الشيخ، مؤذن يؤذن ثم يذهب إلى بيته ويؤدي راكبة الظهر القبلية، ثم يأتي ويقيم الصلاة ويقول إن الصلاة الراكبة في المنزل أفضل، فهل هذا العمل صحيح وجزاكم الله خيرا؟ حتى المؤذنين صاروا مجتهدين. يا إخوان، الاجتهاد في الأدلة والمسائل والإحكام ليس لكل أحد. إنسان العلماء رحمة الله عليهم، الواحد منهم يسجد على ركبتيه من يريد أن يخفي في المسألة ويريد أن يجتهد، والأدلة أمامه خوفا من الله سبحانه وتعالى. هذا اجتهاد خاطئ وفعل خطأ، لأن الذي صلى الراتبة في بيته نهى عن الخروج عن المسجد بعد الأذان، ومنع من ذلك عليه الصلاة والسلام، نهى أن يخرج الرجل بعد الأذان من المسجد، فلا يجوز الخروج من المسجد إلا من عذر، والفضائل ليست بعذر. ولذلك لو كان في المسجد تضاعف فيه الصلاة ومسجد أفضل منه تضاعف منه، لم يجد أن يخرج من المسجد، لأنه لا يجوز طلب السنة بارتكاب النهي، لأن هذا كما هو معلوم هذه السنة وهذه السنة، أداء السنة الراتبة أفضل منه. وخروج من المسجد، يقول أبو هريرة رضي الله عنه، ما رأى الرجل خرج من المسجد بعد الأذان أما هذا فقد عصى أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، فقد عصى أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، من عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله. فما يمكن أن نقول أطلب سنة بمعصية الله. هل وجدتم رجلا يأتي يريد أن يقبل الحجر على الحجر الطيب وقد نهي عن يطيب المحرم وهو محرم، يأتي يطيب عشان سجلنا في التقديم؟ قل لا، لأنه إذا تعارض المسنون مع النهي وجب الانتفاف عن النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا، فقال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم فانتهوا، فجعل مسألة النهي أعظم. قال فليحذر الذين يخالفون عن أمرها أن تصيبهم فتنة. فلذلك ينبغي على هذا المؤذن أن يتقي الله، ولا يجوز حتى الخروج مع هذا الباب. إذا أذن المؤذن يبقى في المسجد ولا يجوز له الخروج. ونبه على أن الأئمة والمؤذنين وطلاب العلم والخطباء قدوة للناس. إذا كان المؤذن يؤذن ويخرج من المسجد، أو يخرج يجلس مثلا خارج المسجد أو في غرفة حق المسجد ويأتي عند الإقامة، لماذا نتعالى عن الناس؟ ولماذا نتميز عن الناس؟ ولذلك لا ينبغي، الأماكن الخاصة لا يدخل منها إلا الخاصة، ولا يخرج الإنسان من المسجد تحت الأذان إلا من عذر، ويكون هناك نوع من التحفظ والصيانة. وإذا قلد الإنسان ولاية من الولايات الشرعية كالأذان والإمامة والفتية والتعليم والتدريس، ينبغي أن ننتبه لمسألة القدوة، وأن هناك واجب عليه أن يحفظ حق إمامته وأذانه. فالناس إذا نظرت يخرج من المسجد، هل كل الناس يعلم أنه سيصلي سنة الراتب؟ هل كل الناس سيحسن به الظن؟ الأمر الثاني، إذا رأوا بأمي عين أن المؤذن دخل عند الإقامة، فما معنى ذلك أن يتخلفوا هم ولا يدخلوا إلا عند الإقامة؟ لأن المؤذن لم يدخل إلا عند الإقامة. فلذلك ينبغي أن نكون بعيدين النظر، أن ننتبه لهذا، والواجب على المؤذن أن يتحفظوا ما أمكن. وانظر إلى مسجد ترى فيه مؤذنا يذكر إلى المسجد ويؤذن ويبقى يقرأ كتاب الله عز وجل أو يكون يصلي، والله يعظم في عينه، والله إن من الناس من يجب المؤذن أكثر من يجب إيمانه، ما يرى من حرصه على السنة، حرصه على الخير، وأن فيه من بشائر الخير التي تدل على أنه أهل للأذان. فعلينا أن نحمد أن الله سبحانه وتعالى إذا وضعت إماما أو وضعت مؤذنا، فلتعلم أنك ما وضعت بحولك ولا قوتك، ولكن وضعت بتفضيل الله لك، وتفضيل الله لك نابع من هذا الشر والدين، فتحرص على أن تحبب الناس في هذا الدين، وتحرص على أن ينظروا أن ينظر الناس في هذا الدين نظرة الهيبة لا نظرة الاستخفاف. فإذا خرج المؤذن بعد أذان استخف الناس من جلوس المسجد، ولربما يطرأ أيضا أمر في المسجد يحتاج إليه، ربما يطرأ أمر يعني مكروه لا قدر الله أو شيء، فوجود المؤذن أمر مهم جدا، ولا ينبغي الحقيقة الخروج، بل حتى لا ينبغي التميز نهائيا، لأن الدخول عند الإقامة كان من هدي الأئمة، لذلك لا ينبغي أن يشابههم غيرهم من الناس، الدخول عند الإقامة هذا من هدي الأئمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل عند إقامة الصلاة، وكان بلال كما في الصحيح إذا سمع الخشخشة وراء الستر أقام الصلاة، حتى قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم حتى ترمي. فهذه الأمور التي تميز بها الأئمة لا يشاركهم فيها غيرهم، لا ينبغي علينا أن نتفضل عن الناس ونتقدم عن الناس إلا بتقديم الشرع. وكان مشايخ ما رحمه الله عليهم يشددون حتى والله أنهم كانوا إذا جلسوا في مجالس مميزة وأرادوا أنه قريب منهم طلاب العلم يكهروه وينهروه. وكانوا إذا جلس لهم المجلس وجاء طالب العلم فجلس مجلس قبل مجيئهم وفي المجلس تميز شدوا عليه وأغلظوا عليه. وفي زماننا الدخول من الأماكن الخاصة أو التنقل في موضع الإمام نفهم في موضع الإيمان هذا يترك الإيمان. ونحن لأن تقدم على الناس وتصدر عن الناس هناك شيء من الآداب لا بد طالبهم دائما يكون في الأكمل فيها. والمؤذن من ينتشر الشرع أن يكون في الأكمل يكون عنده تحفظ ويعلم من الذي يترتب على فعله هذا. أي شيء فيه تميز عن الناس وتصدر عن الناس سواء في الخروج أو الدخول أو صفة الخروج أو صفة الدخول لا ينبغي أن يكون إلا لمن خص بهذا الحق. الناس لهم حق لا يجب أن يعلو عليهم أحد إلا بحق. ولو كان مثلا هناك مدخل خاص بالإمام لا يجوز أن يدخل كل أحد منه لأن يتفضل على جميع من في المسجد. فإذا جاء أي واحد ودخل مع الشيخ من مدخل الناس ومع الإمام من مدخل كان هذا نظم كبير ولربما قد يقصد به تزكية لنفسه أنه مع الشيخ ففتنة للتابع وفتنة للمشروع. طالب العلم والأئمة هم المؤذنين وأتباع لأن المؤذن تابع للإمام وطالب العلم تابع لشيخه. دائما ينبغي أن يحفظ حقوق الناس لا يتعالى أحد عن الناس ولا يتميز بصفة ولا سمت ولا دل إلا إذا فضله الله عز وجل به. وذلك حتى بعض العلماء يكره أنه إذا انتهت الصلاة أن يتقدم الشخص على الصف إذا كان في الصف الأول إلا إذا كان من ضرورة معه ضرر أو مرض أو شيء كان يستحبون يتأخر عن الصف لأنه لما يتقدم على الصف تميز. هكذا إذا جئت أن المكان الإمام تميز لأن هذا الموضع موضع تقدم. ومن هنا نص بعض العلماء على أنه إذا صلى الإمام وانتهى من الأذكار لا يبقى في المصلى لأنه جاز له التقدم بضرورة وحاجة وهي الإمامة. فإذا انتهى منها ينتقل إلى مكانه المسجد. ولذلك أظن كلهم تجدون هذا المشايخ القدماء والكبار كان لهم موضع يجلسونه للفتوى ما يجلس أحدهم بنفس المصلى كانوا يتكئون على ساري أو مكان مخصوص يجلسون فيه يتميزون به. بعد الجمعة بعد الصلاة ننتقل لهذا المكان ويجلس فيه فالسائل يأتيه فيه ولا يتميز على الناس. كل هذا تورط الناس لهم حقوق ولا ينبغي التعالي على الناس والتميز عنهم إلا باستحقاق شرعي. فالواجب على المؤذن أولا يعني الوصية أن لا نسير في النصوص ومن قال في الدين برأيه فقد أخطأ ولو أصاب. وفي ذلك حديث مرفوع نتكلم في سنده لكن العمل من ذلك العلم على أنه أخطأ يعني أخطأ بالجرأة على الاجتهاد وهو ليس من أهل الإسلام. ولو أصاب يعني أصاب الحق هذه إصابة شيء آخر لكن نتكلم على كونه ماذا أخطأ بالاجتهاد وهو ليس لأهل الاجتهاد كما يتعاطى أسباب الضرر ويعلم أنه لا يتحفظ منها. فالاجتهاد مهلكا فعلى الإنسان يتقي الله عز وجل فلا يجتهد من عنده حتى لا يكون ظالما في نفسه وقد يجعله والعياذ بالله يجعله الله مضلا لغيره اذا لم يتحفظ. نسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يعصمنا من الزلل وان يوفقنا في القول والعمل. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك.